تدمير مصر. الحرب المقبلة في الشرق الأوسط. تقوم البحرية الأمريكية بتحريك 7 سفن حربية وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية بالقرب من إسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق على البلاد من قبل إرهابي حماس. وصلت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية. أرسلت واشنطن مجموعة من حاملات الطائرات إلى شبه الجزيرة الكورية. حاملة الطائرات هي حاملة أسلحة نووية، وهي حاملة لمجموعة جوية قوية، وهي سفن مرافقة. هددت كوريا الشمالية بتوجيه ضربة قوية للسفن والمنشآت الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية بسبب مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية USS رونالد ريغان في مناورات مشتركة لكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة. ودعا أردوغان في تركيا إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأعلن أن حماس ليست منظمة إرهابية. اسمحوا لي أن أذكركم بأن روسيا ترى تهديدا وشيكا لأن بوتين يدعم إيران. قامت روسيا ببناء منشآت نووية في إيران لتستخدمها إيران ضد إسرائيل وأمريكا وفقا للنبوءات الإسلامية بنهاية الزمان، مما دفع المسلمين إلى التجمع لحرب ضد إسرائيل. علاوة على ذلك، لدى روسيا عقود عسكرية مع إيران وسيقوم بوتين بتأمينها. وهذا هو السبب وراء وقوف بوتين وروسيا إلى جانب إيران الآن، وبدأت نبوءات نهاية العالم تتحقق الآن. لذلك، تم بالفعل تشكيل تحالفين عسكريين. 1. غزة، فلسطين، إيران، روسيا، كوريا الشمالية، الصين، لبنان، كوريا الشمالية، بيلاروسيا لن تشارك في الحرب، الأردن، مصر، لبنان، حزب الله، العراق، سوريا، تركيا. 2. وإسرائيل في الجانب الآخر، مع أمريكا وفرنسا وإنجلترا وأستراليا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. لم نرى من قبل كيف يمكن لروسيا أن تشارك في الحرب القادمة، لكننا الآن نرى أن روسيا ليس لديها خيار آخر. يجب أن تشارك روسيا في هذه الحرب وإلا ستدمرها أمريكا. وفي الوقت الحالي، أنهى بوتين جميع المفاوضات العسكرية في ائتلافه ويستعد للحرب الثانية باستثناء الحرب في أوكرانيا. هل ستكتفي إسرائيل بتدمير المنشآت النووية في إيران؟ لا، روسيا متورطة في هذا الصراع والدمار سيكون أكبر. لقد تنبأ الله بدمار غزة في الكتاب المقدس، وهذه النبوءة تتحقق الآن. النبوءة التالية التي يجب أن تتحقق هي التدمير المحتمل لأوروبا، الربع، والدمار المحتمل لأمريكا، الثلث سيعيش في البرد والظلام لسنوات عديدة بسبب الشتاء النووي. هل ستحدث الحرب العالمية الثالثة الآن؟ اسمحوا لي أن أذكركم أن المجيء الثاني ليسوع إلى كوكبنا سيحدث خلال هذه الحرب، بحسب نبوءات الكتاب المقدس. نعم، هذا ممكن، لكن قبل هذه الحرب يجب أن يبدأ المسيح الدجال باضطهاد المسيحيين، ويفرض تطبيق علامة المسيح الدجال على اليد اليمنى أو الجبهة، نوع من طريقة الدفع الجديدة أو اللقاح. ومن المحتمل أن تكون هذه الحرب القادمة مجرد تدمير للمنشآت النووية الإيرانية وأوروبا وأمريكا وبعض المدن في روسيا. لاحظ أن الكتاب المقدس يتنبأ أيضا بحدوث انفجار نووي في مصر. لكن الحرب العالمية الثالثة المذكورة أعلاه ستبدأ بعد هذه الحرب. ولنتأمل اليوم هذا الانفجار النووي في مصر. الكتاب المقدس لديه الكثير ليقوله عن مستقبل إسرائيل. يدرك العديد من المسيحيين أن استعادة إسرائيل للأرض وتجديدها كشعب الرب تم التنبؤ به في العديد من المقاطع الكتابية. ولكن كم من الناس يدركون أن مصر هي موضوع بعض النبوءات الكتابية المذهلة؟ هناك أكثر من 700 إشارة إلى مصر في العهد القديم، 250 منها نبوءات تتعلق بهذه الأمة. يحتوي الإصحاح التاسع عشر من سفر إشعياء على أهم الأقوال النبوية المتعلقة بمصر في كل العهد القديم. نبوءة ضد مصر. نبوءة ضد مصر. هوذا الرب راكب على سحابة سريعة ويأتي إلى مصر، وترتعد منه أصنام مصر، وتذوب قلوب المصريين من الخوف. علامة اقتباس سأثير المصري على المصري. سيحارب الأخ أخاه، الجار ضد الجار، مدينة ضد مدينة، مملكة ضد مملكة. المصريون سيفقدون قلوبهم وسأبطل خططهم، فيستشيرون الأصنام وأرواح الموت، الوسطاء والأرواحيون. سأسلم المصريين لقوة سيد قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز. علامة اقتباس. يقول الرب رب الجنود: سوف تجف مياه النهر، فيجفف ويجف مجرى النهر. سوف نتنو القنوات، فتنقص وتجف أنهار مصر. سوف يذبل القصب والأسل، وكذلك النباتات على طول نهر النيل. عند مصب النهر، كل حقل مزروع على طول نهر النيل يجفف وينفخ ولا يكون بعد. والصيادون سوف يتأوهون ويندبون، كل الذين ألقوا صنارات في النيل، أولئك الذين يرمون الشباك على الماء سوف يتلاش، أولئك الذين يعملون بالكتان الممشط سوف ييأسون. سوف يفقد نساج الكتان الناعم الأمل، سوف يكتئب عمال القماش، ويكون جميع الأجيرين مرضى القلب. ما مسؤول صوعنا إلا حمق، ومشير فرعون الحكماء يقدمون مشورة لا معنى لها. فكيف تقول لفرعون: أنا من الحكماء تلميذ الملوك القدماء؟ أين حكمائكم الآن؟ دعهم يظهرون لك ويعرفون ما الرب عز وجل خططت ضد مصر. لقد صار رؤساء صوعن حمق، ينخدع قادة ممفيس، حجر الزاوية لشعوبها. لقد قدوا مصر إلى الضلال، سكب الرب عليهم، روح الدوخة يجعلون مصر تترنح في كل ما تفعله، كما يترنح السكير في قيئه. مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، الرأس أو الذيل، فرع النخيل أو القصب. تصف الآيات هنا كارثة ثلاثية الأبعاد ستحل بمصر. ستكون هناك كارثة سياسية تتمثل في حرب أهلية مع رئيس شرس. هل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو هذا الرئيس الشرس من نبوءات الكتاب المقدس؟ بعد الثورة المصرية عام 2011 وانتخاب محمد مرسي للرئاسة المصرية، تم تعيين السيسي وزيرا للدفاع من قبل مرسي. بصفته وزيرا للدفاع، وفي نهاية المطاف قائدا أعلى للقوات المسلحة المصرية، شارك السيسي في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي آنذاك من منصبه ردا على الاحتجاجات المصرية. يحكم السيسي نظاما استداديا في مصر، وقد وصفت بعض عناصر حكمه بأنها أكثر صرامة من حكم الزعيم الاستدادي السابق مبارك. السيسي ومحكمة مصرية حكمت على 529 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام شنقا، وتم سجن ما يقرب من 40,000 شخص، معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو الموالين لها. ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بطريقة استدادية على نحو متزايد. لقد طهر مصر من إرهابي الإخوان المسلمين والمتطرفين السلفيين. هل سيقتل الله السيسي وإسرائيل بتفجير نووي قريبا؟ علاقته مع روسيا والعقود العسكرية تشركه في الحرب في غزة، وتمتلك مصر أقوى جيش عربي في الشرق الأوسط، وطائرات حربية وأسلحة تزودها بها روسيا. خلال حرب الأيام الستة عام 1967، استولت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء المصرية وما يقرب من نصف مرتفعات الجولان السورية وأراضي الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة الأردن منذ عام 1948. وبعد فترة وجيزة من حرب الأيام الستة، استولت الحكومة الإسرائيلية على صوته لصالح إعادة سيناء إلى مصر ومرتفعات الجولان إلى سوريا مقابل تسوية سلمية دائمة ونزع سلاح الأراضي المعادة. في الواقع، باع اليهود الأراضي المقدسة للعرب مقابل السلام. حرب يوم الغفران، أو الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أو الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، هي صراع مسلح اندلع في الفترة من 6 إلى 25 أكتوبر 1973 بين إسرائيل وتحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا. بدأت الحرب عندما شن التحالف العربي بشكل مشترك هجوما مفاجئا على إسرائيل في يوم الغفران اليهودي المقدس. وبحلول نهاية الحرب، كان الإسرائيليون قد تقدموا إلى مواقع تبعد حوالي 101 كيلومترا عن العاصمة المصرية القاهرة، واحتلوا 1600 كيلومتر مربع غرب قناة السويس. كما قاموا بقطع طريق القاهرة السويس وحاصروا الجزء الأكبر من الجيش المصري الثالث. كما قام الإسرائيليون بأسر العديد من الجنود المصريين، ومن بينهم العديد من الضباط. هل ستشارك مصر مرة أخرى في حرب بالشرق الأوسط؟ بالطبع، ويبيد الرب لسان بحر مصر تماما، وبريحه الشديدة يهز يده على النهر ويضربه في السبع أنهار ويجعل الناس يعبرون بالأحذية الجفة. علامة اقتباس، أنا ضدك يا فرعون ملك مصر، أيها الوحش العظيم الكذب بين أنهارك. تقول النيل لي، لقد صنعته لنفسي، لكنني سأضع خطافات في فكيك، واجعل سمك أنهارك يلتصق بحرشفك، سأخرجك من بين أنهارك مع التصاق جميع الأسماك بحراشفك، وأتركك في البرية أنة وجميع أسماك أنهارك. سوف تقع على المجال المفتوح ولا يتم جمعها أو التقاطها. سأعطيك كطعام إلى وحوش الأرض وطيور السماء، فيعلم جميع سكان مصر أني أنا الرب. علامة اقتباس، لقد كنتم عصا قصب لبني إسرائيل. عندما أمسكوك بأيديهم انشقت ومزقت أكتافهم، حين اتكأوا عليك انكسرت وانكسرت فهورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب، سأجلب عليك سيفا وأقتل الإنسان والبهائم تسعى فتصير مصر خرابا مقفرة، فيعلمون أني أنا الرب. علامة اقتباس، لأنك قلت علامة اقتباس النيل لي، أنا عملتها، لذلك أنا عليك وعلى أنهارك، وأجعل أرض مصر خرابا وخرابا مقفرة من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش، لا تمر فيها رجل إنسان ولا بهيمة، لن يعيش أحد هناك لمدة 40 عاما. وأجعل أرض مصر مقفرة بين الأراضي الخربة، وتكون مدنها مقفرة بين المدن الخربة 40 سنة. وأشتت المصريين بين الأمم وأذريهم في الأراضي. علامة اقتباس، ما الذي نراه هنا؟ 40 سنة ستكون مصر خرابا في الأراضي الخرابة. فيشتت الله المصريين بين الأمم ويبددهم في البلدان. لماذا؟ بسبب التفجير النووي الإسرائيلي في مصر. نعم، ستكون هناك كارثة تتمثل في جفاف النيل، ويتنبأ الكتاب المقدس بيوم يكون فيه ذلك. علامة اقتباس، النهر العظيم يابسنا ويبسنا. علامة اقتباس، وعلامة اقتباس، تنتني قنواته. علامة اقتباس، ولم يحدث مثل هذا الحدث في تاريخ مصر. كان نهر النيل العمود الفقري الاقتصادي لمصر منذ العصور القديمة. كان للارتفاع السنوي لنهر النيل أهمية قصوى بالنسبة للري الطبيعي للأراضي الزراعية في مصر. ومع ذلك، مع بناء سد أسوان، أصبح الاحتمال البعيد للحدث الذي وصفه إشعياء أكثر واقعية. السد الذي كان من المفترض أن يدخل مصر إلى العصر التكنولوجي جلب العديد من المشاكل بسبب توقف ارتفاع وهبوط النهر السنوي. إسرائيل ستدمر سد أسوان، وسوف تنشأ موجة عارمة بهذا الحجم بحيث تتوقف مصر عن الوجود كدولة، وسيقتل عشرات الملايين من الناس، وستحدث أضرار مادية لا حصر لها. ستكون في الأساس أكبر كارثة منفردة في الوجود الإنساني. نعم، هذا هو السبب وراء عدم وجود مياه في مصر كما كان من قبل. ألا يتكلم في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما استعيد ثروات يهوذا وأورشليم، سأجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافات، هناك سأقدمهم للمحاكمة بسبب ما فعلوه بميراث شعبي إسرائيل. والآن ما لكم علي يا صور وصيداء وجميع أقاليم فلسطين؟ هل تكافئني على شيء فعلته؟ إذا كنت تسدد لي الدين فسوف أرد بسرعة وبسرعة على رؤوسك ما فعلت. ها أنا سأخرجهم اليهود من الأماكن التي بعتموهم إليها وأرد على رؤوسكم ما فعلتموه. نادوا بهذا بين الأمم، استعد للحرب، إيقاظ المحاربين ليقترب جميع المقاتلين ويهجموا، اضربوا محاريفكم سيوفا ومناجلكم رماحا، وليقل الضعيف أنا قوي. أسرعوا يا جميع الأمم من كل جانب واجتمعوا هناك، أنزل محاربيك يا رب، علامة اقتباس لتستيقظ الأمم، ليتقدموا إلى وادي يهوشافات لأني هناك أجلس لأدين جميع الأمم من كل جهة. رجوا المنجل فإن الحصاد قد نضج، هلموا دوس العنب لأن المعصرة امتلأت وفاضت المعصرة، لقد عظم شرهم، علامة اقتباس. جموع، جموع في وادي القرار، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء، وتظلم الشمس والقمر والنجوم لا تضيء بعد. يزمجر الرب من صهيون ويرعد من أورشليم، الأرض والسماوات سوف ترتعش، ولكن الرب يكون ملجأ لشعبه اليهود وحصنا لشعب إسرائيل. فتعلمون أني أنا الرب إلهكم، أسكن في صهيون جبل قدسي، ستكون القدس مقدسة، لن يغزوها الأجانب مرة أخرى. في ذلك اليوم تقطر الجبال خمرا وتفيض التلال لبنا، جميع عودية يهوذا تجري ماء وينبع ينبوع من بيت الرب، وسيسقي وادي الصنق، ولكن مصر ستظل خرابا. أدوم، فلسطين، الأردن، صحراء قاحلة، بسبب العنف الذي تعرض له شعب يهوذا الذين سفكوا في أرضهم الدماء البريئة، ويسكن يهوذا إلى الأبد وأورشليم إلى الأبد. هل أترك دماءهم البريئة دون انتقام؟ لا، لن أفعل. الرب يسكن في صهيون، علامة اقتباس. ستكون مصر مقفرة بعد الحرب العالمية الثالثة، وأيضا في ذلك اليوم ستدخل إسرائيل إلى مصر، وسيتحدث المصريون في خمس مدن لغة كنعان. إن الإشارة إلى لغة كنعان يجب أن تشير إلى اللغة العبرية. في ذلك اليوم يكون المصريون ضعفاء، فيرتعدون خوفا من اليد المرتفعة التي يرفعها الرب القدير عليهم، فتجلب أرض يهوذا الرعب على المصريين، فيخاف كل من ذكر يهوذا من أجل ما قضى به الرب القدير عليهم. وفي ذلك اليوم تتكلم خمس مدن في مصر لغة كنعان وتحلف للرب القدير. واحدة منهم سوف تسمى مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في قلب مصر ونصب للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. عندما يصرخون إلى الرب بسبب مضايقيهم فيرسل لهم مخلصا ومدافعا فينقذهم. فيعرف الرب للمصريين ويعرفون الرب في ذلك اليوم. سوف يتعبدون بالذبائح وتقدمات الحبوب، ينذرون للرب ويحفظونه. يضرب الرب مصر بالوباء، يضربهم ويشفيهم، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لطلباتهم ويشفيهم. وفي ذلك اليوم يكون طريق من مصر إلى أشور، فيذهب الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور، وسوف يتعبد المصريون والآشوريون معا. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثالثا مع مصر وأشور بركة في الأرض، ويباركهم الرب القدير قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. الآن إذا لم يكن هذا كافيا لإدهارك، جرب هذا من حيث الحجم. يتنبأ الكتاب المقدس بيوم يكون فيه تواصل وسفر مفتوح بين دول مصر وإسرائيل وآشور، العراق وسوريا الحديثة. وفي ذلك اليوم تكون طريق من مصر إلى أشور، فيعبد المصريون مع الآشوريين علامة اقتباس، ويجب أن يمر هذا الطريق السريع عبر إسرائيل. يعرف أي مسافر في الشرق الأوسط أن مثل هذا التواصل ليس هو الحال اليوم. نبوة الله الأخيرة في الآية 24 هي: في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر وأشور بركة في الأرض. سكان الدول الثلاث سوف يتعبدون معا، وستكون الأمم أثلاثا في عبادة إله إسرائيل. إنه لأمر مدهش حقا معرفة الوضع الحالي. وسيكون ذلك اليوم هو الفترة الزمنية التي تلي العودة المجيدة لربنا يسوع المسيح. يصفه الله بأنه الوقت الذي وضع فيه يسوع قدميه على جبل الزيتون خلال الحرب العالمية الثالثة وأصبح الملك على كل الأرض. سيأتي يوم الرب يا أورشليم حين تنهب أملاكك وتقسم داخل أسوارك، وأجمع كل الأمم إلى أورشليم ليحاربوها. سيتم الاستيلاء على المدينة ونهب المنازل واغتصاب النساء، ويذهب نصف المدينة إلى المنف، أما بقية الشعب فلن يؤخذوا من المدينة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما يحارب في يوم الحرب. وفي ذلك اليوم تقف قدماه على جبل الزيتون شرقي أورشليم، فينشق جبل الزيتون إلى قسمين من الشرق إلى الغرب، فيكون واديا عظيما، نصف الجبل يتجه شمالا ونصفه يتجه جنوبا. هذه هي الضربة التي يضرب بها الرب جميع الأمم الذين تجندوا على أورشليم، يذوب لحمهم وهم واقفون على أقدامهم، وتذوب عيونهم في أوقابهم، وتذوب السنتهم في أفواههم. فيصعد الناجون من جميع الأمم الذين هاجموا أورشليم من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود ويعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم ستعبد جميع الأمم رب الجنود، وستأتي إلى أورشليم للاحتفال بعيد المظال في إشارة إلى حكم المسيح الألفي. ومن المثير للاهتمام أن مصر مذكورة هناك كواحدة من تلك الدول، ولكن قبل هذا اليوم. وفي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيحاربه ملك الشمال بمركبات وفرسان وأسطول عظيم من السفن. سوف يغزو العديد من البلدان ويكتسحها كالطوفان، وسوف يغزو أيضا الأرض الجميلة، وستسقط بلدان كثيرة، ولكن أدوم ومؤاب، فلسطين، وقادة عمون سيتم انقاذهم من يده. وسوف يبسط سلطته على العديد من البلدان، مصر لن تنجو. وسيسيطر على كنوز الذهب والفضة وكل ثروات مصر، مع خضوع الليبيين والكوشيين، السودان. ولكن الأخبار من الشرق والشمال ستفزعه، فيقوم بغضب عظيم ليدمر ويبيد كثيرين. وسينصب خيامه الملكية بين البحار عند الجبل المقدس الجميل. ولكنه سيصل إلى نهايته ولن يساعده أحد علامة اقتباس. هذا هو المسيح الدجال القادم. هل ملك الشمال، المسيح الدجال، بوتين وروسيا؟ وهل ستشارك سفنه في الحرب المقبلة ضد حماس؟ سوف يغزو إسرائيل. ستسقط دول كثيرة، لكنه سيدافع عن فلسطين، وسوف يسيطر على مصر أيضا، ولكن في وقت لاحق خلال الحرب العالمية الثالثة ضد إسرائيل سيتم قتله. هل ستكون مع إله إسرائيل وابنه يسوع؟ أم ستهلك خلال هذه الحروب القادمة؟